وَيَرْوَى كَنَا الْأَرْضَ لَسَبَاءُ عليك يا حبيبي. Thank you. عليك الله. الله عليك. عليك يا عم. عليك ما شاء الله. تعليك يا شيخ محمود. تعليك يا مولانا. الله أكبر ما شاء الله جميل. الله يكرمك يا شيخ محمود. وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم إلى الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك يا ابو صافي. الله اكبر. شيخ محمود، شيخ محمود رد ثاني يا شيخ محمود عشان خاطر. الله اكبر ما شاء الله. من تاني يا شيخ محمود؟ جاي لك تاني يا عم. الله الله الله. قطع سمكها فتوين وأغطش بين ما Thank you. عليك عليك محمود الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر عليك يا مولانا. من روح احسن الغني يا عم شوقي ما شاء الله. الله اكبر عليك يا شيخ محمود. جميل والله. ايوه كده يا حبيبي. الله اكبر. الله الله ما شاء الله. جميل. والسماء الله خليك على كده شويه يا شيخ محمود. الله Thank you.